صلوات ربي وسلامه وتحياته وبركاته عليك يا رسول الله. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحفظ بلادنا وتول أمرنا. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام سيدي يا رسول الله. كل المحبة في الوجود لطه، والخلق كل المحبة في الوجود لطه، والخلق في عشق الحبيب دواء. فالطير غنى غنى غنى غنى غنى في السماء بذكره، فالطير غنى فالطير غنى في السماء بذكره وبحبه تعدد النفوس هداها. والشمس تشرق في الصباح بحبه، والشمس تشرق في الصباح بحبه ترضي الإله، ترضي والبدر يضحك في السماء ونورها والبدر يضحك في السماء عليه زاد ضياء والبحر إن جاء المريد ضفافه والبحر إن جاء المريد ضفافه فيكاد يسمع والبحر إن جاء المريد ضفافه فيكاد يسمع في ومع النسيم وفي الفضاء وجوه كل الحياة محمد حلاك يا حظ من في حب أحمد قلبه يا حظ من يا حظ من في حب أحمد قلبه حظ من في حب أحمد قلبه فبحبه تجد القلوب والقلب إن أرضى فبحبه تلقى القلوب مناها والقلب إن أرضى الإله والقلب إن أرضى الإله بحبك والقلب إن أرضى الإله فحلاوة الإيمان لن ينساها الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الصلاة لا شريك له. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق وأذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ شعبان عبد الجيد، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة.